الطريف الذي يذكر أنه قبل أحداث الحرم كان علماء السعودية يتكلمون عن المهد وخروجه لغزاة وإلى حرم، ولذلك وكان أكثر التساؤل عن المهد بالذات من الناس الذين تابعوا جهيمان، والذي كان باسم محمد بن عبد الله، وكان فيه بعض علامات، وكانت المسألة فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ظن في نفسه وظن فيها أتباعه أنه هو المهدي حقيقة. ولكن أي مهد هذا الذي يطلب البيعة بالسلاح ويتعدى على حرمات بيت الله الذي قتله فيه ومن دخله كان آمنا؟ وكما سترى أن المهدي الحق يجبر ويكره على البيع، يبايع وهو تارك، حتى إن العلماء الذين يبايعونه يمسكون بتلابيبه قائلين له: دمنا في رقبتك واسمنا في عنقك، ما لم تثقل البيعة وتوحد صف الأمة وترفع راية الجهاد. فهو إنسان لا يطالب ببيعة ولا يدعيها نفسه ولا يعلم هذا عن نفسه، كما جاء في بعض الحديث رجل يصلح الله في ليله، يعني ترى فيه هذه السمات والعلامات، انسان عادي ما هو نبي ولا رسول. الناس ايضا من ضمن يعني قبل ان انهي هذه الطرفه التي حدثت في السعوديه، بعد ان تكلم سعوديون او تكلم علماء السعوديه عن قضيه المال، حدثت احداث الحرب، اصبحت القضيه سياسيه خلاص، ما في عالم يتكلم عن المهدي بعد ذلك، ما في واحد سئل عن المهدي ولا جاب بالاسماء. وحتى ان العاده وصلت الى دول الامارات، راينا رئيس المحاكم لدوله قطر كتب كتابه: لا مهدي ينتظر بعد محمد سيد البشر. فدخلت المسألة في قضية سياسية بسبب فتن وأمور كهذا. المهدي لما وقعت هذه الأحداث أنكره كثيرون وسكت عنه كثيرون. أيضا من بين الأسباب التي جعلت قضية المهدي محل نظر ونقاش وخلاف الناس الذين فرقوا بين العقيدة وبين الفكر، قالوا في شيء اسمه عقيدة إسلامية وشيء اسمه فكر إسلام، وأدرجوا كثيرا من القضايا تحت باب فكر الإسلام. قضية المهدي، خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، وقضايا أخرى مثل قضية الجن والتأويل في قضية الجن وإنكار طرح الجن وقضية إنكار الشفاعة وأمور عقلية أخرى تبنتها المدرسة العقلانية حديثا والمعتزلة قديما، فاختلفوا على هذه القضايا. ولما كان في أناس أو في علماء لهم اسم لام ولهم قولجات وتنكروا لهذه الحقائق، فإن كثيرين فتنوا بهم وراحوا يقلدونهم وأنكروا المهد. أيضا مثلا تسمع الشيخ محمد عبده أنكر المهد، الشيخ محمد الغزالي أنكر، الشيخ فلان، الشيخ علان، وأمثال هؤلاء. وبما لهم من صيت عالي وصوت عالي ولامع، أناس آخرون قلدوه. شيء آخر أن المهدي لم يذكر في القرآن الكريم ولم يذكر في صحيحين البخاري ومسلم، فجعلوا هذا تكأة

كما ملئت قبله ظلما يملك 7 سنين. يعني ممكن اذكر ترتيب كل حديث بفضل الله. الحديث الذي سبق رواه الحاكم فقال صحيح الاسناد واقره الحافظ الذهبي في التلقين، وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر الزمان خليفه يقسم المال ولا يعده. رواه مسلم في صحيح. هذا المهدي في مسلم، لكن لم يكن الحديث يكون في اخر الزمان المهدي، قال خليفه. لكن من الخليفه الذي يقسم المال ولا يعده؟ بقيه الروايات قالت انه المهدي. وكما يفسر القران بالقران ويفسر بالسنه، فالسنه تفسر بالسنه ايضا. ولئن ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان الذي يقسم المال ولا يعده هو المهدي في احاديث لم ترد في البخاري او مسلم، وجاء في مسلم يقول في اخر الزمان خليفه يقسم المال ولا يعده، فان هذا الخليفه لا يفسر الا بالاحاديث الاخرى التي ذكرت انه المهدي. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من امتي يقول بسنتي ينزل الله عز وجل له القصر من السماء وتخرج الارض بركتها وتملا الارض وتملا الارض منه قسطا وعدلا كما ملئ الجور وظلم، يعمل على هذه الامه 7 سنين وينزل بيت المقدس. المهدي يسترد المسجد الاقصى باذن الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا الا يوم. قال زائدة: لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني او من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي، يملا الارض قسطا وعدلا كما ملا ظلما وجورا. رواه ابو داود واخرجه احمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فالنبي عليه الصلاه والسلام اثبت هذا الحديث انه لا بد من خروج المهدي ومن ظهوره وختم الائمه به. لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من اهل بيته يوافق اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي محمد بن عبد الله. هذه الروايه عرفها الشيعه، قال: يوافق اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابني، فيصبح محمد بن الحسن، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يشير الحسن بن علي ويقول: ان ابني هذا سيد. هم قالوا ايه في الروايه؟ قال: واسم اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابني، يبقى محمد بن الحسن مش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد. وفي روايه: لا تذهب او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواصل اسمه اسمي. رواه ابو داود والترمذي فقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية أيضا: يخرج رجل من أهل بيت يواصل اسمه اسمي وخلقه خلقي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواه ابن حبان في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وفي رواية: المهدي من ولد فاطمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. قوله: المهدي من عترتي، أي من آل بيت من ذريتي من ولد فاطمة، يكون من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي، فقال: نعم هو حق

وذكر أن فيهم من ليس منه وفيهم من هو عابر سبيل وفيهم المستبصر وفيهم المجبور فيهم المضطر فيهم المكره فيهم من يطعم على أن يخوض معركة لا يعتقدها ولا يؤمن بها مثل الجنود الذين حاربوا العراقيين في معركة الخليل وهم لا يريدون أن يحاربوا إخوانهم ولكن نفذ الأمر وإن كان خطأ للغة العسكرية فيهم المستغرق وفيهم مجبور وفيهم من وسائل وفيهم وفيهم يطلب بأوام وآخرهم صحابة سأل عن حال هؤلاء الناس كيف يا رسول الله وفيهم وفيهم قال يبعثون يوم القيامة على نياتهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم فهنا يقع فسق لبعض الشام أعداء المهدي والمنيرين فينتشر خبر المهدي ويعلم القاضي والداني صدق هذا الرجل وأنه ليس كأي مهدي من عنده وليس من المهديين الكذابين الذين خرجوا من الأرض فهذا هو المهدي حقا فإذا بالناس يتوافدون لبيعته من كل مكان ولذلك قال فإذا رأى الناس ذلك أتاهم أبناء الشام وأعطاء أهل العراق يعني أتاهم صالحون من أهل هذه البلاد الشام والعراق فيبايعونه بين الركن والمغار لتتم بيعة المهدي في مكة ونقرأ في بقية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المهدي ينتقل بعض إلى المدينة وبانتقال المهدي إلى المدينة يجتمع عليه أهل الإيمان قاطبة وأنا ذاك تحقق حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وذلك باجتماع أهل الإيمان قاطبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أن خسفا قد وقع ببعث الشام إلا أن أهل الظلم لا يعتبرون فإذا بفريق آخر من الكافرين أو من الظالمين يمثلون جيشا لمقاتلة المهدي والمؤمنين معه فينشأ رجل من قريش أقواله كلب قبيلة تدعى قبيلة كلب ولعلها نسبة إلى كلب القديم هذا المعروف في الجاهلية كلب وكليب وكليب سد شناقة وأيام عبد البتول وغير طيب الأسماء هذه قديمة والكلبيون الآن يقتلون الكويت فقد سألت عن هؤلاء الكلبيين فعرفت أنهم يقتلون الكويت فيمشى رجل من قريش أخوانه كلب قبيلة الكلب فيبعث إليهم معه لما يخرج وفد من الكلبيين يريد مقاتلة المهدي فيخرج المهدي بعثا لملاقاة الكلبيين فيتقاتلون في هذه المرة وتكون النصرة لأهل الإيمان من أتباع المهدي فيظهرون عليهم ويهزمون الكلبيين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وذلك بعث كلب والغيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب كل اللي يسمع انه أتباع المهدي خرجوا لملاقاة الكلبيين يشمر عن صاعد الجد ويرفع راية الجهاد وعلم الجهاد ويخرج لمقاتلة الكلبيين ويتأكد من نصرة الله عز وجل المؤمنين وأنهم سيغنمون ولذلك الغيبة لمن لم يشهد غنيمة الكلب فيقتسم المؤمنون الغنيمة فيقسم المال المهدي بعد قتال الكلبيين يخرج من المدينة متوجها إلى بيت المقدس. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ورد الأحداث. ذكرنا حديث إن الإيمان لا يخرج من المدينة كما قال صحابة عليها. نعم، يجتمع المؤمنون في المدينة ثم يخرجون دفعة واحدة إلى بيت المقدس، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يثرب. عمران بيت المقدس خراب يثرب، فتخرب يثرب بخروج المؤمنين منها إلى بيت المقدس. عمران بيت المقدس خروج عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وذلك لنزول المهدي في أرض القدس وببيت المقدس. تبدأ الملاحم، ورأينا في درس السابق أنه انتصار المسلمين على الروم بعد غزو الروم في ملحمة تقع في بلاد العرب بأرض الميثلون، ويأتي نفد من الأوروبيين والأمريكان لمقاتلة المسلمين واسترداد الأسرى، فلا تقوم الساعة حتى ينزل الروم من أعماق أو بذلك، فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة المهدي وأتباع. فإذا قصص قالوا بيننا وبين أخواننا الذين سبوا منا، قالوا لا والله لم نسلمكم إخواننا أبدا، ويتقاتلون فيهزم ثلث لا يكتب الله عليهم أبدا ويفتح ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله، ويفتح ثلث لا يقتلون أبدا، والثلث اللي يفتح ويفتح القسطنطينية بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هنا أنه في ظل المهدي يعمل الناس بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام في جيرانه الأرض، يعني ينتشر في الأرض قاطبة، وهي علامة انتصار الإسلام في القسطنطينية وفي رومية، وانتشار الإسلام في الأرض كما ذكرنا في بشارة النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ويلقي الإسلام في جيرانه الأرض فيلبث سبع سنين، أي يلبث المهدي في الناس حاكما وأمين وأميرا وإماما سبع سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الحديث رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيحين، وابن حبان في صحيح مسند صحيح، والطبراني بنحوه ورجاله رجال الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحصي المال أسود لا يعده عدا. قال يعني جابر بن عبد الله: قلت لأبي بكرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. في رواية هذا الحديث رواه وأخرجه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله، في رواية: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، رواه مسلم والبزار بسند. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: ألا وإن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله لهذه الأمة. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس، ينزل على المهدي فيقول: تقدم يا نبي الله فصل بنا، فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. أخرجه أبو عمرو الداني في سننه وأبو نعيم في أخبار المهدي وغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: